الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول إمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الإصلاح بين الناس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويمط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة جمع سلامية، وقيل جمعه ومفرده سواء، والمراد به المفاصل، المراد به المفاصل، وقد جاء تفسيرها في حديث آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الإمام مسلم أنها 360 مفصلا في جسد الإنسان. هذه السلامة هي 360 مفصلا، مفاصل التي تكون بين العظام، وهي لا شك نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. إذا تدبر الإنسان في نفسه وفي هذه المفاصل يجدها نعمة عظيمة، لأن هذه المفاصل لها دور عظيم في تحركه، في جلوسه، في قيامه، فهي نعمة عظيمة من الله جل وعلا بها على الإنسان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، أي هذه المفاصل التي عددها في جسم الإنسان 360 مفصلا، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني المعنى أن في كل يوم تطلع فيه الشمس الإنسان مطالب بأن يتصدق بصدقة عن كل مفصل من تلك المفاصل التي 360 مفصلا، يتصدق بصدقة عن هاته المفاصل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ من ذلك ركعتين يركعهما الإنسان من الضحى. يعني إذا صلى الإنسان صلاة الضحى وصلى على الأقل ركعتين، فإن هذا يجزئ عن هذه الصدقات التي هو مطالب بها عن السلامة والمفاصل في كل يوم إذا صلى ركعتي الفجر. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بين بأنه في كل يوم على بني آدم، على الإنسان، أن يتصدق بصدقة عن هذه السلامة وهذه المفاصل، ذكر صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقات على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، وإلا فإن الصدقات أكثر مما ذكر هنا في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام، لأن كل قربة في الحقيقة، كل قربة يأتي بها الإنسان فإنها صدقة، وكل معروف صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أمثلة لأنواع من الصدقات، وهذا فيه بيان أن الصدقة التي يطالب بها الإنسان لا تقتصر على الصدقة التي تنصرف إليها الأذهان التي هي الصدقة بالمال، وإنما الصدقة أعم من ذلك. كل معروف صدقة، كل قربة يأتي بها الإنسان ويتقرب بها إلى الله فهي صدقة. ولهذا انظر إلى هذه الأمثلة التي ذكر صلى الله عليه وسلم من أنواع العبادات والطاعات التي هي صدقات، منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي، منها ما هو قاصر على الإنسان فقط على فاعله أو قائله، ومنها ما هو متعد ينفع به غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: يعدل بين الاثنين صدقة. وهذا هو الشاهد الذي أورد المنذري رحمه الله الحديث لأجله الموافق لهذه الترجمة التي قال فيها الترغيب في الإصلاح بين الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم: يعدل بين اثنين صدقة، يعدل بينهم في الحكم أو بالإصلاح، بالحكم أو بالإصلاح، العدل في الحكم ببيان الحق لمن يكون، هذا هو الحكم، الحكم بالحق لفلان مثلا بين المتنازعين، أو الإصلاح بينهم. وهذا الإصلاح بعد بيان الحق مثلا قال الحق لفلان، لكن يمكن يصلح بينهما فقال: يا فلان أسقط عن فلان شيء من حقك، ونحو ذلك، هذا من باب الإصلاح. فقوله صلى الله عليه وسلم: يعدل بين اثنين، هذا العدل سواء كان في الحكم أو كان في الإصلاح بين اثنين متنازعين، وهذا فيه فضيلة عظيمة. ستأتينا إن شاء الله حديث ذكر المنذري رحمه الله في بيان فضيلة الإصلاح بين الناس وإصلاح ذات البين. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العدل بين الاثنين في الحكم أو في العدل هذا من الصدقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا قولي، هذه عبادة قولية، يأتي إنسان ويكلم هذا ويكلم هذا ويفض النزاع ويحس على الإصلاح، هذا بالقول وهو متعد أن يعني ينفع به غيره. قال صلى الله عليه وسلم: ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة. يعين الرجل على دابته يحمله عليها، يحتاج إلى من يعينه ليثبت عليها أو ليحمل عليها المتاع، فيعينه على ذلك، فهذا من الصدقات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدابة وحكم السيارات الموجودة في زماننا له نفس الحكم، كون الإنسان يعين الإنسان في سيارته، مثلا قد نفذ البنزين فيأتيه ببنزين، وجده قد فسدت بطاريته يحتاج لدفع السيارة فيدفع السيارة معه، هذا من الإعانة، هذا داخل في هذا الباب، إعانة الرجل على دابته فيحمله عليها أو يحمل عليها متاعه. ومن باب أولى أن إنسان إذا طلب منك أن تحمله مثلا في سيارتك فتحمله معه في سيارتك وتوصله إلى مكان، فهذا من باب أولى كما قال العلماء، أولى مما ذكر هنا، مما ذكره صلى الله عليه وسلم، كونك تحمله على دابته. فإذا حملته أنت على دابتك ولا على سيارتك وأوصلته طلب منك ذلك، فإن هذا لا شك أنه أولى من هذا الذي ذكر صلى الله عليه وسلم. إلا أنه في مثل هذا الزمان، هذا الباب المتعلق بحمل الناس في السيارات يحتاج إلى أمن الفتنة، لا بد أن يأمن الإنسان الفتنة، ولهذا من الوصايا التي أوصي بها نفسي وإياكم، ليس كل أحد في كل وقت الذي تجده في الطريق تحمله. كم من الناس تورط أراد خيرا ولكن عاد عليه بالوبال، يحمل أناس وقد يحمل معه شيء من المخدرات، فلما يقبض عليه التهمة المتوجهة أولا إلى صاحب السيارة أنك أنت وجدناها في سيارتك. ولهذا إنسان يا إخوة لا بد أن يأمن الفتنة في هذا الجانب، يفعل الخير ويحسن ولكن يأمن الفتنة في هذا الجانب. قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. أي كل كلمة طيبة، كل كلمة طيبة فإنها من جملة الصدقات. ومنها ما يتعلق بالذكر، وهذه عبادة قولية قد تكون قاصرة وقد تكون متعدية، قاصرة كالذي يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يقرأ القرآن ويسبح ويحمد الله، هذه كلمات طيبة. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه متعدية ينفع بها غيره، وكذلك التعليم العلم وغير ذلك، فهذا ينفع به غيره. فهذه العبادة المتعلقة بالكلمة الطيبة التي هي من جملة الصدقات أيضا، فهي قاصرة ومتعدية وهي قولية، أي الإنسان يذكر الله جل وعلا بلسانه. قال: وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. إذا مشى الإنسان إلى الصلاة الفريضة في المساجد يلبي النداء، إذا سمع النداء فيأتي المسجد، الخطوات التي يسيرها من بيته إلى المسجد هذه صدقة. بل قال صلى الله عليه وسلم، قال: وبكل خطوة، ليس الممشى كله بل بكل خطوة يخطوها. وانظر كم من خطوة يخطوها الإنسان الذي يكون ربما بيته بعيدا شيئا عن المسجد، يخطو خطوة ويكتب له بفضل الله عز وجل ممشاه إلى المسجد ذهابا ورجوعا، ليس فقط ذهابا بل حتى إذا رجع يكتب له ذلك الممشى. قد ثبت أن رجلا من الأنصار كان أبعد الناس عن المسجد، وكانت لا تخطئه صلاة، كانت لا تخطئه صلاة، يعني كان حريصا على أن يصلي الصلاة في المسجد جماعة، فقال له الناس: لو اتخذت حمارا، وكان يأتي ماشيا، فقال: لو اتخذت حمارا تأتي لي إلى المسجد. فقال: ما أحب أن منزلي جنب المسجد، ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فهو لا يريد أن يكون بيته قريبا من المسجد، لما؟ لأنه كما ذكر يحب أن يكتب له ممشاه إلى المسجد ورجوعه إذا رجع. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله، يعني هذا الذي رجاه أن يكتب له ممشاه ذهابا ورجوعا من بيته إلى المسجد فيكتب له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. ثم قال: ويميط الأذى عن الطريق صدقة. وهذه من العبادات الفعلية، إماطة الأذى عن الطريق، وهذا الفعل قد ينفع به غيره، فلا يتأذى المسلمون بذلك الأذى، فإن قصد ذلك فإن هذه من الصدقات، يزيل أي أذى يجده في طريق المسلمين من شوك ولا زجاج ولا أي شيء من قذى في طريق المسلمين، فيحمله ويحتسب ذلك ويزيله، وهذا لا شك أنه عمل عظيم، هذا من شعب الإيمان كما بيّن صلى الله عليه وسلم، إماطة الأذى من شعب الإيمان، وهي من أسباب دخول الجنة. رجل وجد شوكا في طريق المسلمين فأزاحه فشكر الله له. وفي الحديث الآخر عن هذا الرجل أو عن رجل إن أزاح الأذى عن طريق المسلمين فقال لا يؤذي المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله الله الجنة. العمل يسير، لكن يا إخوة حين يحتسب الإنسان ذلك العمل عند الله عز وجل ويحرص على الإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى، العمل مع الإخلاص يعظم عند ربنا جل وعلا. فهذا الفعل يسير جدا، كونك تزيل شيء من الأذى تجده في طريق المسلمين وتزيحه وتتنافس مع غيرك على هذا، هذا أمر ما يقال الإنسان إن ثمة من يزيح ولا ثمة عمال نظافة ونحو ذلك، لا، هذا عمل يتنافس فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأنه عمل عظيم جدا مع أنه يسير. كونك تزيح شيئا كم يأخذ منك من وقت؟ ربما دقيقة، ما يأخذ دقيقة، ربما شيء في ثواني فقط تحمله تجعله بجنب ولا تضعه في مكان القمامة ونحو ذلك. فهذا العمل يسير، وهو من الصدقات، وهو من شعب الإيمان، وهو من الأعمال التي إن احتسب العبد عند الله جل وعلا فهي من أسباب أن يشكر الله له عمله وأن يدخله سبحانه وتعالى الجنة. فهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم هنا هو أنواع من الصدقات، هو أنواع من الصدقات، يبين بأن مفهوم الصدقة التي يطالب بها الإنسان في كل يوم عن المفاصل أنه أعم من مجرد الصدقة بالمال، بل كل قربة يتقرب بها العبد إلى الله وكل معروف صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.